بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعض أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. روح وريحان من نعيم الجنان، هذه هي الخطوة الثالثة من دروس خطوات على طريق السعادة بعد التوبة كوظيفة يومية أو قل مئوية. نعم، نتوب إلى الله عز وجل في كل يوم 100 مرة أو 70 مرة كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وتلك من أهم خطوات الثبات على الطريق وإزالة العوائق، من الخطوات التي تفتح أمام كل إنسان سائر إلى الله عز وجل باب الأمل. طالما أننا لن نصبح معصومين ولن نزل خطائين، فلنصبح تائبين ونمسي تائبين، والله يحب التوابين. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. ثم كانت الخطوة الثانية وهي جرعة خوف تحجز العبد عن محارم الله، تدفعه لفعل الطاعات والالتزام بالأوامر والقربات. بعد هاتين الخطوتين تأتي خطوة الليلة، ألا وهي روح وريحان من نعيم الجنان، وهي عبارة عن جرعة حب وشوق إلى الله عز وجل لاستنفار الجوارح للاجتهاد في الطاعات والمنافسة في الخيرات، وذلك من خلال جولتنا الليلة حول نعيم الجنة. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. أحبتي في الله، ما أجمل الحديث عن الجنة وما أحلاه. وقبل البداية وكما تعودنا لنحدد الهدف أولا من هذا اللقاء، لماذا حضرت؟ لماذا تحضر درس الليلة؟ هدفنا الليلة الحب، كما ذكرت لكم جرعة حب تسكب في القلوب فتنطلق في طاعة علام الغيوب سبحانه وتعالى. جرعة حب، ولكن ليست كالحب الذي انتشر وذاع وشاع في هذه الأيام ورخص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرق بين من يحب ربه ويحب لقاءه ويحب الجنة وبين من يحب فتاة في معصية الله عز وجل. جرعة حب أو جرعات حب تسكب في القلوب لتنطلق في طاعة علام الغيوب وتكف عن معصيته سبحانه وتعالى. جرعة حب أو جرعات من خلال التجول في رحاب الجنة وما أعد الله عز وجل فيها للطائعين من عباده. جرعة حب نقدمها لكل من آثر الفانية على الباقية. يعني آثر فضل الفانية دنيا، كثير من الناس كده، لكل من آثر الفانية على الباقية والمرض على العافية، لأن الدنيا كلها منغصات وأمراض وأكدار. البعض اللي بيشتكي الظروف والأحوال والألم والتعب والنصب، أقول له طب أنت عايز إيه من الدنيا غير كده؟ ما هي الدنيا كده، لو أنت ارتحت يبقى أنت مش في الدنيا. هو كل التعب وكل الهم وكل النكد في الدنيا، إمتى تحس بطعم الراحة؟ لما تحط رجلك في الجنة، أما قبل ذلك فلا راحة أبدا. هذه الجرعات نقدمها لكل من آثر الفانية على الباقية والمرض على العافية وباع البحر بساقية وراقت في عينيه غانية على حساب حور غالية. جرعة حب نقدمها للمجتهدين في الطاعات من صيام وصلوات وقربات تثبيتا لأفئدتهم وتقوية لهم في مواجهة أعاصير الفتن وموجات الشهوات العاتية. جرعة حب لأصحاب البلايا الأمراض تسلية لهم وتفريجا وتذكيرا لهم بالجزاء الأوفى والثواب الأعلى إنهم صبروا. جرعة حب لأصحاب الأموال الطائلة والنعم السابغة تنبيها لهم على أن نعيما أكبر ينتظر ولذة أحلى تشتاق. جرعة حب لأصحاب الدعوات الذين يبذلون من أوقاتهم في الدعوة إلى الله عز وجل مسحا لعرق البذل والتعب الذي تصبب من جباههم سعيا لهداية الخلق، تسلية لهم عن الأذى الذي لحقهم جراء سلوكهم طريق الأنبياء والمرسلين، روح وريحان من نعيم الجنان إليكم جميعا أحبتي في الله. هذا الدرس ولعله يكتمل في اللقاء القادم أيضا إن لم نستطع أن نكمل ما نريد أن نقوله إن شاء الله تعالى. إليكم جميعا أحبتي وإلى كل مسلم يراني ويسمعني، إليكم هذه الرحلة أو هذه الجولة في رحاب الجنة لنشتق إليها ويعظم رجاؤنا في رحمة الله عز وجل، ونبشر بالفوز برحمة الله إن شاء الله تعالى. وكيف لا وقد وسعت رحمة الله كل إيه؟ كل شيء، وكيف لا والجنة عرضها السماوات والأرض، فأبشروا وأملوا في الكريم خيرا. أحبتي في الله، إليكم أولا هذا النبأ العاجل لبعض المشتاقين إلى الجنة، نحمس به القلوب ونشوق به النفوس لمجاورة الملك القدوس جل جلاله. إنه خبر لأعرج، وهذا عجيب، إن ليس سويا كأمثالنا، ولكنه فقد أو أصيب بمرض في بعض أعضائه وبعض جوارحه، خبر لأعرج لكنه اشتاق إلى الجنة فبذل نفسه رخيصة ابتغاء مرضات الله عز وجل. استمعوا معي لقصته الرائعة. روى الإمام أحمد والبيهقي وابن المبارك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان عمرو بن الجموح أعرج، هو شيخ من الأنصار يعني أهل المدينة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر قال عمرو لبنيه أخرجوني، يعني عايز يروح فين؟ يجاهد في سبيل الله. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم عرجه، فأذن له في الإقامة وعدم الخروج. ولما كان يوم أحد خرج الناس فقال لبنيه أخرجوني، فقالوا قد رخص لك وأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تفضل إيه في البيت في المدينة لا تخرج للجهاد أنت معذور. فقال لهم: هيهات، شوف بقى الكلام كان يوجع القلب، قال: هيهات، منعتموني الجنة ببدر وتمنعونيها بأحد، منعتموني الجنة ببدر وتمنعونيها بأحد. فخرج إلى أحد، ولما التقى الناس في الميدان قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت أطأ بعرجتي هذه الجنة؟ شو بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: أتلت شهيد في سبيل الله، خش الجنة أعرج، أطأ بعرجتي هذه الجنة؟ قال: نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق لأطأن بها في الجنة اليوم إن شاء الله، لأطأن بها في الجنة اليوم إن شاء الله. شوف الرجولة، شوف الصدق مع الله سبحانه وتعالى، يعني هو لا يفر ولن يفر إن شاء الله تعالى، صدق في الإقبال على الجنة والسعي إلى الجنة. وقال عمرو لغلام له، عمرو بن الجموح هو بطل القصة، قال لغلام من غلمانه، قال عمرو لغلام له يقال له سليم: ارجع إلى أهلك. فقال غلامه: وما عليك أن أصيب اليوم خيرا معك، يعني شوفه يقول له ارجع انت لاهلك، قال له: ايه يعني ايه اللي يضرك ان انا كمان ايه، ها خد لي حاجه، اصيب لي حاجه معاك خير معاك. فقال له: فتقدم اذا. فتقدم العبد فقاتل حتى قتل، ثم تقدم هو اللي هو مين، سيدنا عمرو، فقاتل ايضا حتى قتل رضي الله عنهما. إنها قلوب اشتاقت إلى الجنة فبذلت أرواحها رخيصة في سبيل الله عز وجل. وقصة أخرى لأم إبراهيم رواها الإمام المجاهد عبد الواحد بن زيد البصري، يقول: أغار الكافرون على ثغر من ثغور المسلمين، ونفر الناس في البصرة للجهاد، ووقف عبد الواحد بن زيد خطيبا يحض المسلمين على الجهاد ويندبهم للخروج لقتال المعتدين، واستخدم ابن زيد في تحريضه مختلف المؤثرات، فأورد الأحاديث والآيات وأورد الأشعار في وصف الحور العين وترغيب المسلمين في الجهاد والاستشهاد ليكرمهم الله بهن في الجنة. يقول: وكانت أم إبراهيم الهاشمية من الحاضرات. أنا عايز الأخوات يركزوا معايا في القصة دي، ياريت كل واحد معاه تليفون يقفل، يعني ما تقطعوش الاسترسال بتاعنا في الدرس. كانت أم إبراهيم الهاشمية من الحاضرات، وتأثرت بما سمعت من صفات الحور العين، فأتت ابن زيد. مين ابن زيد بقى؟ شو بقى مركزين ولا لا؟ لا، اللي هو اللي إيه؟ فهو بيحرض الناس على الجهاد في سبيل الله عز وجل ويخطبهم ويحثهم على الخروج لقتال الأعداء. فأتت ابن زيد وأخبرته أن ابنها إبراهيم لم يتزوج وأن أشراف ورؤساء أهل البصرة يتمنى كل منهم لو زوجه ابنته. يبقى أكيد ابنها ده إيه؟ لقدر لمكانه. ولكنها تريد أن تزوجه جارية من الحور العين التي سمعت وصفها من ابن زيد. يعني قلت له لا أنا مش هيجوزهم حد من بنات أهل البصرة ولا من الأعيان، أنا عايزه الحورية اللي أنت إيه وصفتها وتكلمت عليها دي. فأعطت أم إبراهيم وكانت غنية وكانت صالحة، أعطت عبد الواحد ابن زيد 10,000 دينار مهر الجارية التي تحدث عنها. عارف 10,000 دينار يعني كام؟ الدينار ممكن يعمل له حوالي 400 جنيه. اضرب بقى الرقم ده كده، ده دفعت ايه مهر هذه الحورية على ان يخرج ابنها ابراهيم معه للجهاد لعل الله يرزقه الشهادة فيتزوج تلك الحورية، وبذلك يكون شفيعا لامه وابيه يوم القيامة. ليه؟ لان الشهيد يشفع في كم؟ في 70 من اهل بيته. فنادت ولدها فقال لها ابن زيد لئن فعلت لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما إن شاء الله. فنادت ولدها إبراهيم فوثب من وسط 1,000 الناس الجالسين في مسجد البصرة وقال لها لبيك يا أمه. قالت له هل رضيت بتلك الجارية الحورية زوجة لك؟ موافق على اللي أنت تبقى زوج لمين؟ للحورية اللي هو بيوصفها دي، على أن تخرج للجهاد وتبذل روحك لله وتنال الشهادة. فقال لها إبراهيم نعم رضيت. فقالت على مسمع من الموجودين اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي من الحورية ببذل روحه في سبيلك وترك العودة للذنوب فتقبله مني يا أرحم الراحمين. وأحضرت 10,000 دينار وطلبت من عبد الواحد بن زيد أن يجهز ولدها بها والمجاهدين، وابتاعت لابنها فرسا وسلاحا للجهاد في سبيل الله. وقبل أن يخرج المجاهدون للجهاد أرادت أم إبراهيم فراق ابنها فقدمت له كفنا وحنوطا. يعني دي عاملة إيه بقى؟ ده مش عايزه تشوف وشه تاني، يعني خلاص باعته لله سبحانه وتعالى، كفن وحنوط الطيب. وقالت له عندما يحين لقاء العدو تكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلته بين عينيه وقالت يا بني أسأل الله ألا يجمع بيني وبينك إلا في ساحة العرض يوم القيامة. انظر لدعوات الأمهات، أسأل الله ألا يجمع بيني وبينك إلا في ساحة العرض يوم القيامة. يقول وسار المجاهدون لقتال الكفار وكان عبد الواحد ابن زيد في مقدمتهم وشبت المعركة حامية مع الأعداء. ونظر ابن زيد إلى إبراهيم فإذا به في مقدمة المجاهدين يصول ويجول، فقتل من الكفار خلقا كثيرا ثم اجتمع عليه الكفار فقتلوه ولقي الله شهيدا نحسبه كذلك. يقول عاد المجاهدون إلى البصرة وخرج الناس يتلقونهم ورأت أم إبراهيم ابن زيد فسألته عن ابنها فقالت يا أبا عبيد هل قبلت مني هديتي فأهنى أم ردت علي فأعزى؟ يعني كأنها بتقوله لو الولد راجع تاني هتعزيني بقى، بلك كما فعلت زوج صلة بن أشيم لما قتل ولدها وقتل زوجها في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فأتى النساء للتعزية فقالت إن كنتن جئتن للعزاء فارجع وإن كنتن جئتن تهنئنني فبها ونعت، لأنها تحتسب زوجها ولدها شهداء عند الله عز وجل. فقالت هل قبل الله هديتي مني فأهنى أم ردها علي فأعزى؟ فقال ابن زيد قد قبلت والله هديتك وإن ابنك إبراهيم الآن حي يرزق مع الشهداء إن شاء الله. فخرت ساجدة لله شكرا وقالت الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل مني عبادتي. ثم في الغد أتت أم إبراهيم إلى ابن زيد في مسجده وقالت له السلام عليك يا أبا زيد بشراك، بشره. قال لها لازلت مبشرة بالخير فماذا عندك؟ قالت رأيت الليلة ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء وهو على سرير من لؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل، وقال لي يا أمه أبشري فقد قبل المهر وزفت العروس. يا أماه أبشري فقد قبل المهر وزفت العروس. هذه قلوب اشتاقت إلى الجنة، اشتاقت إلى لقاء الله عز وجل، فبذلت أغلى ما لديها الأرواح في سبيل الله عز وجل. أحبتي في الله، ما ذكرت هذه القصص وتلك الحكاية للتسلية، وإنما لأريكم كيف يوجد من البشر من يبذلون كل شيء للقاء الله عز وجل، وتعجنا للقاء الله عز وجل ولإرضاء الله عز وجل. وأنت إن شاء الله تعالى تقدر على ذلك، وإن كان الأمر أهون بكثير، إنها في المحافظة على طاعة الله عز وجل، في القيام لصلاة الفجر، في ترك المعصية التي أنت وأنا نداوم عليها ونعمل بها، في التوبة النصوح إلى الله عز وجل. أسألك فأقول، ما الذي عجل بعمير ابن الحمام ليترك تمره وطعامه ويلقيه ويقبل على القتل في سبيل الله عز وجل لما سمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ ما الذي جعل هذا الرجل الذي فقد أو يعني أصيب بمرض في بعض قدميه وهو عمرو بن الجموح يتقدم ويلقى ما يلقى في سبيل الله عز وجل؟ إنه حب الله والشوق إليه. ما الذي جعل أمة إبراهيم تقدم ولدها لله عز وجل وتضحي به كما رأيتم؟ إنه حب الله والشوق إليه. إن هذا هو الذي ينقصنا في هذه الأيام، ينقصنا في هذه الأيام أن نشتاق إلى الله عز وجل، أن نشتاق إلى الجنة، الجنة التي غابت عن حسنا، غابت عن عقلنا وفكرنا، فتهنا في ميادين الدنيا وتشعبت بنا الهموم وحدنا كثيرا عن طريقها وإلى الله المشتكى. لو كانت الجنة في القلوب حاضرة لتغير والله حالنا، لصارت سلوكيتنا وأفعلنا كلها تهوي إليها وتميل ناحيتها، حتى ونحن في عمل الدنيا منشغلين وبسعيها ولسعيها مجتهدين ولتحصيلها مجتهدين، حتى وأنت في معمعة العمل وفي خضم الأشغال تكون مرتبطا بالجنة ومائلا إليها وساعيا لتحصيلها. الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ لا يمكن لنا مهما ذكرنا أن نحيط بكل ما فيها من النعيم. كيف والله يقول: أعددت لعبادي الصالحون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كأن هذه الكلمات تحسم درس الليل حسما، كأن الدرس خلاص انتهى. لأننا ماذا سنقول؟ الذي سنقوله وسنذكره قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يخطر على قلب إيه؟ على قلب بشر. يعني مهما ذكرنا ففي الجنة ما لم يخطر على إيه؟ على قلب بشر. أخي الحبيب توقف معي لحظة، أنا عايز كل واحد حاضر معايا وكل أخت حاضرة انتبه لهذا الأمر الذي سأقوله بعد قليل. قف معي واستحضر أجمل لحظة سعادة في حياتك. عايز كل واحد دلوقتي فاكرين في درس التوبة استحضرنا إيه؟ استحضرنا ذنب. وشوف انا عايزك بقى الليله دي استحضر اعظم لذة، اعظم لحظة سعادة في حياتك. ها، في لحظة سعادة في حياتك؟ احسن حاجة في حياتك، ها، تفكر فيها، تخيلها. في دروس قديمة كنا عملناها اسمها لحظات فزع، بلاش فزع واحنا بنتكلم على الجنة، فقلت للإخوة الحضور عايزك تستحضر اكتر موقف اتحطيت فيه خفت فزعت. فاحنا هنا بقى بنقول عايزين نستحضر اعظم لحظة سعادة في حياتك، يا ترى هي ايه؟ طبعا لا تكون السعادة ابدا الا بالايمان والعبادة، عشان في واحد يفكر لي لحظة سعادة وبيشرب حشيشة ولا بيضرب بالك ابرة مخدرات، مش سعادة دي. لا، السعادة لا تكون الا في الايمان والعبادة. اقول لك لعل هذه السعادة كانت في دمعة ذرفتها من خشية الله عز وجل وشوقا الى الله، لعلها كانت في سجدة شعرت فيها بحلاوة الإيمان والقرب من الله عز وجل وأنت ساجد، لعلها كانت في دعوة شعرت معها بقشعريرة في جسدك وكانت علامة على استجابة هذه الدعوة، أو لعلها تلك اللحظة التي من الله عليك فيها وأتممت حفظ القرآن على يد بعض المشايخ فطرت من السعادة شاكرا لله عز وجل، أو لعلها بعض لحظات السعادة المباحة كيوم أن من الله عليك بالزوجة الصالحة اللي بيسموها ليلة الإيه؟ ليلة العمر، صح؟ هي مش ليلة عمر ولا حاجة، بس خلينا نقول أخذ بالك خليها ليلة عمر، واللي اتجوز عارف إنها ما كانتش ليلة عمر ولا حاجة، واللي ما اتجوزش أخذ بالك هتعرف ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأنباء ما لم تزودي، أو غير ذلك من لحظات السعادة. أنا عايزك بس استحضر لحظة من لحظات السعادة. وبعد استحضارها أقول لك مش دي بس، مش اللحظة اللي أنت استحضرتها بس، أنا عايزك تجمع لي كل السعادة اللي عشتها في حياتك. تطلع قد إيه؟ تطلع كم يوم؟ أنت كلكم زعلانين كده؟ ها؟ هتطلع قد إيه؟ هتلاقي فعلا لحظات قليلة، والغالب إيه؟ شقاء، مشاكل، تعب، نكد، أمراض، عيال، زوجة، أب، أم، أخد بالك، صاحب، صديق، خاين، غادر، هتحس حياة منغصة. لو جمعت كل السعادة التي كانت في حياتك لن تكون ولن تصير شيئا إذا ما قورنت باللحظة التي سأذكرها لك الآن. يا ترى إيه اللحظة دي؟ سيب بقى السعادة بتاعت الدنيا وخليك معاي. إيه اللحظة دي؟ تلك اللحظة التي أنهيت فيها حسابك وأعطيت كتابك باليمين، فقلت ها أم قرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. أنا خلاص خلصت حسابك يوم القيامة من ساحة العرض وخدت كتابك باليمين، أخذ بالك، وأذن لك أن تنطلق إلى الجنة. أدخل الجنة، إيه بقى سعادتك ساعتها؟ مش سعادتك يعني حضرتك، سعادتك يعني سعادتك. إيه السعادة اللي هتحس بيها في اللحظة دي؟ لو سألتك تكون حاسس بإيه؟ تكون حاسس بإيه؟ أنت قول. فرحة؟ ها؟ طاير؟ ها؟ إيه؟ فرحان؟ مفيش حد عايز يقول كلمة كده، يعني أنت خلاص ماشي رايح تفضل. الله المستعان. فعلا والله لو الإنسان لولا أن الله عز وجل قدر لنا ألا نموت ها من الفرح لمتنا. تخيل كده أنت الآن في طريقك إلى الجنة، يعني بعد لحظات واخد بالك هتشوف إيه؟ لا صراط إيه يا عم؟ ما خلاص بقى عدينا الصراط، هتعمل لنا رعب ليه؟ لا هتشوف إيه؟ ها النبي؟ لا هتشوف ربنا. عايزك تتخيل لحظات، يعني ممكن بعد لحظات فعلا. عايزك كده لو غمضت عينيك دلوقتي في الدرس كده، غمض عينيك وتخيل فعلا ان انت ماشي رايح الجنة. غمض عينيك، غمض، ما تخافش، غمض عينيك، لا مش هتنام، غمض عينيك وتخيل ان انت فعلا ماشي في طريق اخر الجنة. بعد لحظات ستكون داخل الجنة، سترى محمدا وصحبه. تخيل كده بعض بعضنا مثلا، ممكن بعض العلماء، قلت لكم الشيخ محمد حسن او الشيخ ياسر او الشيخ يعقوب جاي ضيف عندنا النهارده في الدرس، افتح يا ابني الباب، فيفتح الباب فتلاقي ايه؟ اخد بالك، شوف بقى كله هيقوم بالاحضان، واللي اخد بالك واللي يشد ايده واللي يشد البتاع اللي على راسه ياخدها يقول لك بركه من الشيخ، اخد بالك، وكده زي ما عملوا مع الشيخ محمد حسن قبل كده. تخيل بقى لو انا قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم هتشوفه بعد لحظات او اخر الدرس ده هيجي يسلم عليك، هيبقى سعادتك قد ايه؟ فرحتك قد ايه؟ ده بعد لحظات ستنعم ولا تبأس ابدا، يعني مفيش اي لحظه شقاء هتحصل لك تاني، مش هتمرض خالص، ولا برد ولا مش عارف ايه ولا خنازير ولا مفيش اي حاجه، مفيش مرض بعد كده خالص. ستسعد، ستستريح من عناء الدنيا وشقائها، لا خوف، لا موت، لا مصائب، لا ابتلاءات، لا مطاردات، لا هموم، لا مشاكل، لا أمراض، لا أزمات مالية ولا صحية، لا شيء سوى السعادة. بعد لحظات ربما ترى الله الذي آمنت به بالغيب، الذي عبدته ولم تره، الذي أحببته ولم تره، الذي خفته ولم تره، ستراه، نعم ستراه إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الجنة وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. فكيف تكون سعادتك والذي نفسي بيده؟ لولا أن الله قدر لك ألا تموت لمت من شدة السعادة ومن شدة الفرح. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الجنة. تعال معي أخي لنبدأ الرحلة، وبداية الرحلة بالشم، رحلتنا أولها أن تشتم. شم إيه بقى؟ شم الرائحة، يعني الإخوة جايبين ريحان حاطينه في المسجد أملا منهم، يعني أن اللي قاعدين إيه وأنتم مش شمين حاجة، يعني شوف حاطين قد إيه، ورغم كده برضو الريحة مش إيه مش جايبة، أخد بالك، يعني إيه البتاع ده مغشوش مثلا ولا إيه؟ ولا برضو نالوا اللي ايه اللي في ايامنا الزمن بتاعنا والغش. لا انا عايزك لما انت خلاص قربت من الجنة من بعيد وانت بينك وبينها قد ايه تخيل. ها ها يقول انس ابن النضر واها لريح الجنة اني لاجد ريح الجنة دون احد. وهو هنا في الدنيا شم رائحة الجنة. ما هذا العطر الذي يشم من مسافة ومسيرة مئة عام؟ ها مسيرة مئة عام، لو كان بينك وبين الجنة مئة عام لشممت رائحة الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك تتخيل كده وتتفكر عطر يتشم من مسافة مئة سنة، أي عطر ده اسمه إيه؟ ها عطر الجنة النوع ده إيه ويتباع بكام؟ يعني شوف كتير من الشباب ممكن تكون إن هو يشتري إزازة برفان ده إيه؟ ده همه، واخد بالك؟ والتسريحة والكريمات والموبايلات والنغمات والعطور والكريمات كلها اخد بالك أشكال وصور، ممكن يكون جوه خرابة ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا صلاة لا طاعة لا عبادة لا إنابة لا استقامة، يضيع الجنة من بين يديه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو قيل لأحدهم هذه الزجاجة في إزازة العطر اللي كانت هنا، هذه الزجاجة يشم ريحها من باريس. تخيل لو هم اخترعوا زيادة عطر وهي في باريس وانت هنا في اسكندرية تشم ريحتها، هتدفع فيها كام؟ عايزك تعيش بقى معايا تفكر، كل شوية هقولك فكر معايا، تدفع فيها كام زيادة عطر تشم ريحتها وهي في فرنسا وانت هنا في مصر؟ خد بالك كيف يدفع في ثمن هذه الزجاجة. أما قلت لك إنها قد غابت عن حسنا فعلا، والله تاه كثير من الناس عن طريق الجنة. الجنة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت منها، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الصوت عارفينه؟ كرباج طوله قد ايه؟ هتديله كام؟ مترين؟ خليه مترين عرضه، عرض الترابيزة دي قول بس معايا عرضه كده. لا صح ده هتلاقيه مثلا ايه 5 سنتي 10 سنتي. طب لو احنا الصوت ده حطيناه في الارض كده هنا مثلا في الشارع ده وقلت لك تشتري قيمه الارض اللي عليها الصوت ده تعمل كام؟ هيها فيها اعمل بيها اشتريها اعمل بيها ايه؟ هنام عليها؟ مش هتجيب اخد بالك. تخيل بقى مساحه صغيره في الجنه قد الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ موضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها. يعني انت مهما هتعلى الدرجه بتاعتك في الدنيا وهيبقى معاك فلوس، اغنى واحد في الدنيا مين؟ مين هو بتاع دلوقت؟ ها؟ لا لا بيل جيتس. بيل جيتس اللي هو بتاع مايكروسوفت. ها في واحد سبقه معلومات قديمه. طب خلينا بيل جيتس ده في حوار مع بعض المذيعين بيسالوه الثروه بتاعتك كام؟ فقال لهم قبل السؤال ولا بعده؟ متخيلين؟ لان كل ثانيه بايه بيزيد وبيكسب، واخد بالك؟ طب عايزك تتخيل الراجل ده اللي هو بيقولوا عليه اغنى واحد في العالم معاه ايه؟ معاه الدنيا. لا خليه معاه الدنيا، معاه الدنيا افريقيا واسيا واستراليا خليها معاه، مش كده؟ موضع صوته في الجنه المسافه او المساحه اللي هي مقدره بايه؟ بالصوت. ايه خير من الدنيا وما فيها. يعني انت لو خدت من الجنه موضع صوت يا بشراك حلو قوي. ليه؟ لان موضع صوت بس في الجنه خير من الايه؟ من الدنيا وما فيها. حديث ده محتاج تتامل فيه كتير. مساحه الصوت وحجم الصوت مهما كبر كم طوله وكم عرضه، وهذه المساحه من الجنه يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، فكم تساوي املاك اغنى انسان في العالم. والله لو تاملت، لو تأملت لرجعت فعلا مرة أخرى إلى طريق الجنة. لو تأملت يعني لو ملك هذا الرجل الدنيا بأسرها وقورن ذلك بالجنة، موضع صوت من الجنة خير مما ملك، خير من الدنيا وما فيها، فكيف تفرط؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا. لو أن ما يقل ظفر، تعرف الظفر مساحته قد ايه؟ الظفر ما فيش حاجة بسيطة جدا، هي مساحة لا تكاد تذكر. يعني لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا يعني ظهر من الجنة لتزخرف له ما بين خوافق السماوات والأرض. يعني لو مساحة من الجنة قد الضوفر ظهرت يتزخرف لها جوانب السماوات والأرض من الجمال. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع, يعني واحد من أهل الجنة بص كده على إيه؟ على الأرض. لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره, إيه السوار؟ ها؟ السوار لا, يعني زي الساعة, زي الذهب اللي لابسه في إيده, أساور. وما ينفع واحد يلبس ذهب في إيده في الجنة, لكن في الدنيا هذان حرام على ذكور أمتي, الذهب والإيه؟ والحرير, الذهب والحرير. لكن في الجنة إيه؟ بقى أساورة من إيه؟ من فضة, وأخباك وحلوا أساورة من إيه؟ من فضة, وإسقاهم ربهم شرابا طهورا, أساور من ذهب, أساور من فضة. الإسويرة دي لو ظهرت كده, ولو أنا رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس. تخيل؟ لا أنت مش متخيل. يعني ضوء الشمس ده انت تقدر تثبت عينك في ضوء الشمس؟ اهو لو اسويره من بتوع اهل الجنه ظهرت يغطي ضوءها على ايه؟ على ضوء الشمس. يبقى الاسويره دي شكلها ايه؟ ها, الاسويره دي يدفع فيها كام؟ لا طمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. بماذا تعلق؟ بما يوازي هذا الظفر لو بدا وظهر؟ سوار رجل من أهل الجنة يطمس نوره نور الشمس, فكيف يكون جمال من يلبس السوار؟ والله للدنيا بأسرها لا تساوي شيئا إذا ما قرنت بهذا الجزء القليل من الجنة. الجنة أحبتي في الله لو رأيناها, فسبحان من يمسك العيون ويحفظها من العمى, سبحان من يحفظ القلوب من التوقف عن الخفقان. يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة. وانا عايز اسالك سؤال مهم جدا, انت دلوقتي هتحضر الدرس ان شاء الله, وبعد الدرس هتمشي ان شاء الله, بس بعدها تسلم علينا ونسلم عليك وتاخد الهديه بتاعتك, كتاب في غايه الجمال. خلاصه بقى الدرس ده عباره عن 80, انت هتنام 80 عمل لدخول الجنه, 1 2 3 4, عشان انت اتحمست دلوقتي للجنه وحبيت الجنه. هتقول لي اعمل ايه؟ اقول لك خد قدامك 80 عمل اهمت, اعمل, اجتهد, اتعب, اشقى. خلينا احنا نتكلم واحنا طالعين من الباب ده, الباب ده ياخد كام قصاد بعض جنب بعض كده؟ لا انا طبعا حسب الاحجام, بس احنا خلينا نقول ينفع كل الحضور دول يطلعوا من الباب ده مره واحده؟ ليه ضيق؟ طب لا, لو عايزينهم يطلعوا الباب ده كلهم مع بعض يبقى الباب ده عايزين قد ايه؟ ها, تخيل بقى الباب ده هيبقى قد ايه, او باب بيتك مثلا. تخيل بقى الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه ايه؟ لا يدخلن الجنة من امتي 70,000 او 700,000. خلي بالك ركز, لا يدخلن الجنة من امتي 70,000 او 700,000. خليك معايا ركز, لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم. يعني ايه؟ مع بعض كده. لا تعالى خد أعلى كمان, عدد أعلى, قال مع كل واحد اللي هم من 70,000 دول 70,000, يعني 70,000 وكل واحد من 70,000 معاه كام؟ 70,000. شوف الرواية اللي جاية دي بقى, متماسكون آخذ بعضهم ببعض. يعني ايه ده؟ جميلة دي, يمسكوا ايديكم ايدين بعض كده وايه, ويلا كلنا نخش الجنة مع بعض كده, يا رب اجعلنا منه. دي من أول بقى, أول زمرة يدخلون الجنة, آخذ بعضهم ببعض, لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم, وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. يعني وشه نور زي نور الايه؟ القمر ليلة البدر. كيف تكون سعادتهم وكيف تكون فرحتهم, ثم كيف يكون وكيف تكون سعة هذا الباب, الباب اللي يدخل كام؟ لا مش 70,000, 70,000 واضرب مع كل واحد كام؟ 70,000. ودول يدخلوا مع بعض ايديهم بايدين بعض متماسكين, ما يدخلش الاولاني الا ما الايه؟ الاخران يدخل. الباب ده يبقى قد ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم حديث عتبه بن غزوان, ولقد ذكر لنا ان ما بين مصراعين من مصاريع الجنه, تعرف حلق الباب اسمه مصراع, ما بين المصراعين باب بيتكم بين الحلقين مسافه قد كم متر؟ ناخد بالك, يعني لو جالك ضيف تخين شويه تبقى مشكله, يدخل بالجنب. ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. يا الله, يعني مسافة تتقطع في 40 سنة ما بين الايه؟ المصراعين. ولا يأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. يعني باب عرضه 40 سنة ورغم كده هيجي عليه وقت هيبقى ايه زحمة سبحان الله. وفي رواية أخرى ما بين المصراعين كما بين مكة وهجر. عارفين مكة هجر دي في اليمن، ما بين مكة واليمن المسافة دي كلها عرض الايه عرض الباب. انت معايا ولا هناك؟ انت فين؟ شوف ما تقعد تفكر عشان فعلا عايزين نرجع تاني طريق الجنة. تخيل السعادة اما يجتمع كده المؤمنين على باب الجنة، تبص كده تشوف صاحبك اللي كان بيصلي معاك وصاحبك تاني اللي كان بيصوم وصاحبك اللي قال لك تعالى احضر الدرس وصاحبك كذا وصاحبك كذا، ما هم دول اللي ربنا بيمن عليهم الطائعين اهل الطاعة. ومن عصى وغفر الله له كذلك، ومن عصى ودخل النار وكان مسلما واحدا من الله عز وجل عليه وخرج من النار فدخل الجنة فصب عليه اهل الجنة من ماء الحياة فعادت اليه الوان اهل الجنة واكرمه الله وغفر له وادخله الجنة مرة اخرى اذ لا يبقى في النار الا الكفار. وأما من مات على الإسلام فمصيره يوم من الظهر إلى الإيه؟ إلى الجنة بإذن الله تعالى. انظر للأخوة التي يتشع من هذا الحديث، شوف الترابط وشوف المعاني. بل إن أهل الجنة يناشدون الله عز وجل في إخوان لهم لا لم يروهم في الجنة، يعني دخلوا الجنة وبصوا كده في الجنة ما شافوش ناس كانوا بيشوفوهم مسلمين، فناشدوا الله عز وجل فيهم فعلموا أنهم في النار، فناشدوا الله فيهم فأخرجهم من النار بشفاعتهم وأدخلهم الجنة. ويا ترى عندما تتقدم إلى الجنة وتشم هذه الرائحة الطيبة من الذي ستراه عند باب الجنة؟ ها الناس اللي هتنام دي؟ لا فوق، احنا عايزين نخش الجنة. مين اللي هتشوفه عند باب الجنة؟ مين يا ترى أول واحد؟ إنه رسول الله حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول آتي باب الجنة فأستفتح. يعني واحد بيستفتح يعني ايه؟ عايز يدخل بيستأذن، فيقول الخازن خازن الجنة من أنت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. يعني أول واحد يدخل الجنة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تبقى وراه على طول تعمل إيه؟ تبقى وراه على طول في الدنيا، تبقى على سنته، تبقى متبع ليه، أي حديث يوصلك من النبي صلى الله عليه وسلم تعمل إيه؟ تنفذ. لو انت فعلا بتفتش على الغايب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك وفي هيئتك يبقى انت كده حريص ان انت تبقى معاه عشان تبقى وراه على طول من دخول باب الجنة. لو كنت تحب القرب منه في الآخرة فاحرص على القرب من سنته في الدنيا واحدة بايه؟ واحدة بواحدة. ولكل سلعة ثمن. أسألك بقى سؤال، هل قرأت كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة ما فيش بديل عن القراءة، مش هينفع نفضل ما نقراش ابدا، طول ما احنا كده ما بنقراش يبقى ده ماشيين في طريق التخلف والعياذ بالله تعالى. اقرا اول كلمه في الوحي بتاعنا ايه؟ اقرا. كفايه قرايه جرايد، يعني يجيب الجرنان ويقعد يقرا فيه قد ايه؟ ومفيش حاجه في الدين خالص. انا عايزك تقرا كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم من اول ما اتولد لحد ما مات. موافقين ولا مش حابين؟ انتوا ساكتين ليه؟ خلاص موافقين، يبقى تجيب كتاب اسمه الرحيق المختوم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها من أول ما اتولد وقبل ما اتولد كمان لحد ما مات. الكتاب ده كتاب رائع جدا، اسمه ايه؟ رحيق المختوم. لازم تقرأ الكتاب ده مرة واثنين وثلاثة وشوف المحبة اللي ربنا هيضعها في قلبك إن شاء الله قد ايه لما تقرأ كتاب الرحيق المختوم. ما مشهور بس قول اسم الكتاب الرحيق المختوم مبارك فوري رحمه الله. أو كتاب معاه كمان ناخد بالك فيه بقى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 1000 وشوية أو 2000 حديث، كتاب اسمه رياض الصالحين، تقريبا موجود عندكم في البيت ولا مش موجود؟ رياض الصالحين، مهم جدا الكتاب ده، تقعد تقرا فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعيط كده وانت عمال تقرا كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، واللي تقراه تطبقه وتنفذه، انت كده فعلا حريص ان انت تبقى ورا النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نرجع للجنه تاني، احنا فين دلوقتي؟ احنا فين يا جماعه؟ عند باب الجنه، ماشي كده؟ كم باب للجنه؟ عدد ابواب الجنه؟ ها كم باب؟ 8 ابواب ولا اكتر؟ 7 مش عارف، هو فيها خلاف دي. 8 للجنة 8 أبواب. باب ايه؟ باب الصلاة، وباب ايه؟ باب الجهاد، وباب ايه؟ باب الصدقة، وباب ايه؟ ها بر الوالدين اللي هو أوسط أبواب الجنة، وباب ايه اللي بتقولوه؟ باب الريان، إلى غير ذلك من الأبواب. مش المهم تحفظ أسماء الأبواب، المهم انت هتدخل من أنهي باب، هتحفظ لي الأسماء، أنت هتخش منين يا ترى؟ هو ينفع واحد يكون بيصلي وما بيصومش؟ مش هتنفع، واخد بالك؟ أو واحد بيصوم وما بيصليش؟ لا، يعني القدر اللي عند الناس بيصلي وبيصوم وبيتصدق وغيره إلى آخره، بس كل واحد بيبقى مميز بإيه؟ بعبادة معينة كده. مثلا أنت مثلا بتحب إيه؟ بحب الصلاة، فمثلا أخلص الفرائض وتلين عمال أصلي نوافل كتير، بحب الصيام بصوم 2 و5 و13 و14 و15، يبقى أنت كده ميزت عن غيرك بإيه؟ ياخد بالك؟ طب ممكن واحد يخش من الأبواب كلها؟ ها؟ كلها؟ ممكن؟ ازاي دي بقى مش بتاعتك، بس انت يقول يا رب تزعلان ليه؟ مش عاجبك ليه تخش الابواب كلها؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله، يا رسول قال من كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، من كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد، من كان من باب الصدقه دعي من باب الصدقه، من كان من باب الصيام دعي من باب يا الريان معلش وقعت. فسال الصديق يا رسول الله هل يدخل احد من تلك الابواب كلها، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. شوف الصديق، شفت الهمة العالية، إن أبواب الجنة الثمانية عايزة إيه؟ ها بتنادي على مين؟ بتنادي على الصديق إنه يدخل من الأبواب الثمانية، وواحد تاني مش لاقي باب يدخل منه، ما ينفعش، لازم تنافس. ومع الاقتراب، خلينا قربنا بقى، مع الاقتراب يكون حسن الاستقبال. ان الانسان لما بيجي له يخبط عليك بيفتح له اول حاجه ايه؟ صح كده، بترحب بيه. اول ما يتفتح باب الجنه بقى وتدخل الجنه مين اللي هيقابلك؟ ها الملائكه، استقبال ملائكي، حفل ترحيب ملائكي. شوف بقى ما يقولك فلان وقد خرج السيد الرئيس لمقابلة مش عارف لاعب الكرة الفلاني، أو مثلا خرج مش عارف الوزير لمقابلة مش عارف مين. تخيل بقى أنت ما تبقى على باب الجنة والباب اتفتح، اتفتح الباب لقيت الملائكة عمالة تقابلك وترحب بيك. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم إيه؟ خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. شوف الكلمة يا أخي، أول ما يقابلوهم يقول لهم إيه؟ طب ليه سلام دي؟ سلام ليه؟ ها شوف جايين منين؟ دنيا وموت وبعث ونشور ويوم قيامة وأهوال وعرق وصراط. أول ما يخشوا كده يقول لهم إيه؟ زي يقول لك الحمد لله على السلام. شوف الكلام. وفي حديث بس فيه ضعف، بس هو ممكن يبقى موقوف على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بيبين فيه يعني الاستقبال ده شكله إيه. يقول علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. هو الحديث يبقى من كلام سيدنا علي ممكن. قال قلت يا رسول الله ما الوفد إلا ركب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم مين؟ أهل الجنة، استقبلوا بنوق بيض. نوق جمع إيه؟ ناقة. الناقة هي إيه؟ أنثى الجمل، بيض، لها أجنحة عليها رحال الذهب. شفت أنت جمل بجناح قبل كده؟ ها؟ والجمل بيبقى محطوط عليه من فوق عشان تقعد عليه؟ ها؟ البتاع اللي بيتحط فوق دي اسمها إيه؟ إيه؟ السرج، السرج بتاع الفرس. هودج، هودج بتحط فيه النساء. بتعرف فرش على ظهر الجمل دي، انتوا عارفينها بس مش عارف اسمها، انتوا ايه؟ انتوا فهمتوا اللي انا اقصده. عليها رحال بقى، اللي على الجمل دي ايه؟ عليها رحال الذهب، مش قماش ولا صوف ولا ذهب. شرك نعالهم، شرك جمع شراك، شراك النعل هو ايه؟ الرباط، الرباط اللي بيتلف حوالين النحل ده، النعل ده، الرباط بتاع النعل بتاعك ايه؟ معمول من ايه؟ خليك هنا يا عم، ها؟ من ايه؟ خيط. بقى شرك نعالهم نور يتلألأ، تخيل الرباط بتاع النعل بتاعه نور يتلألأ، كل خطوة منها مثل مد البصر. الجمل اللي تركبه ده الخطوة ايه؟ مد البصر. ويقول وينتهون الى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب. حلقة، تعرف الباب اللي بيقالوا الحلقة دي عارفينها؟ خبطوا بيها وتحتها في دايرة كده حديد مدورة، لا دي بقى حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب. وإذا شجرة على باب الجنة، أول ما يوصلوا لباب الجنة يلاقوا إيه؟ شجرة ينبع من أصلها عينان، عند آخر الشجرة كده من تحت عينين مية، فإذا شربوا من أحدهما، أول عين يشربوا منها، خليك معايا ما تنامش، جرت في وجوههم بنضرة النعيم. يعني أول ما يشربوا من العين الأولى أبشرهم والجبهة بتاعتهم وجسمهم يبقى زي لون ألوان أهل الجنة. تعرفوا في وجوههم إيه؟ نظرة النعيم. وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا، يعني توضأ من العين الثانية شعره ما يتحكيش تاني خالص، متخيل؟ لم تشعث ولا بقى تراب ولا غبار ولا خلاص بقت ايه، خبالك شوف الكلام. يقول فيضربون الحلقة بالصفيحة، يخبط، فلو سمعت طنين الحلقة يا علي فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل، يعني نساء الجنة، زوجتك في الجنة، أزواجك في الجنة، 2-3-10-70 أزواجك في الجنة يعرفوا أن أنت فين، فين يا شباب، على الباب، فيبلغ كل حورية أن بعلها أو أن زوجها قد أقبل، فتستخفها العجلة فتبعث قيمها فيفتح له الباب. يعني من الشوق، من الشوق ليك تبعث مين، الغلام اللي عندها عشان يفتح لك الايه الباب. فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا مما يرى من النور والباء. يعني أول ما القيم ده أو الخدام ده اللي بعته مين، مراتك، بعته عشان يفتح لك الباب، لولا أن ربنا سبحانه وتعالى عرفك بيه إن هو خدام كنت سجدت له، تحسبه ربنا ولا حاجة من الجمال اللي هو فيه. أقول لك لولا أن الله عرفه نفسه لخر له ساجدا مما يرى من النور والبهاء، وده نور وبهاء إيه؟ الخدام بتاعك، ما بالك أنت بقى السيد يبقى شكلك إيه؟ ده موضوع تاني. يقول فيقول أنا قيمك الذي وكلت بأمرك، يعني أنا الخدام بتاعك اللي حوصلك، فيتبعه يعني يمشي إيه؟ وراء، فيقفو أثره فيأتي زوجته، يعني واخده ووصله فين؟ البيت، فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانقه، يعني أول ما إيه تعرف إن أنت جاي تروح طلعالك برة تستقبلك بالإيه؟ بالأحضان، فتعانقه وتقول أنت حبي وأنا حبك، وأنا الراضية فلا أسخط أبدا، وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا، وأنا الخالدة فلا أضعن أبدا، فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه 100,000 ذراع. من تحت لفوق كام؟ بص فوق كام؟ 100,000 ذراع، ماشي كده؟ مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت، طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر، ما منها طريقة تشاكل صاحبتها، فيأتي الأريكة، عايز يقعد بقى يستريح، فإذا عليها سرير، على السرير 70 فراشا. أنت بتحط على السرير عندهم كم ملاية سرير؟ على السرير، ولو في الوحدة دي على السرير إيه؟ 70 فراشا، على كل فراش 70 زوجة، على كل زوجة 70 حلة. تخيل. سبحان الله، أنا بقول لك الحديث في ضعف. يرى مخ ساقها من باطن الحلل، يرى مخ ساقها من باطن الحلل. تعرف لما تبقى واحدة لابسة كم هنا، كم فستان، 70 فستان، من وراء 70 فستان يشوف رجلها. ها، عايزك تتخيل يعني 70 فستان دول ايه، فساتين ايه، إزاز؟ ما عايزك تتخيل المشهد معاه، 70 حلة، ويشوف من وراء الفساتين دي ليه مخ ساقها. يقول ثم يقول بعد كلام، تجري من تحتهم أنهار مضطردة، أنهار من ماء غير آس صاف ليس فيه كدر، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل، وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامها، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشية. فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع أجنحتها فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا، ثم تطير فتذهب، وفيها ثمار متدلية، إلى آخر الكلام، وسيأتي يعني تفصيل لذلك، ونتكلم بالتفصيل عن الحور العين أيضا إن شاء الله تعالى. تأمل أخي في الترحيب الذي يكون عند باب الجنة، والاستقبال الملائكي الذي ذكرته لك، وتقول الملائكة لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وبعد الترحيب خلاص فتحت للضيف، وانت وحشنا وما شفناكش من زمان ومش عارف ايه ومشتاقين، وبعدين ها بعد ما يخش يعني خلاص شبع كلام، عايز ايه يعني، ها يبقى فيه صحيح، يبقى فيه اكل، دي علامة الكريم ان هو مش يقعد يتكلم كتير، لا يحول الكلام لايه، لفعال، هتقعد تتكلم كتير هتشبعه اكل بالك، لا فبعد الترحيب يكون الإكرام بتقديم الطعام. فيا ترى ما أول وجبة تؤكل في الجنة؟ أول وجبة تأكلها في الجنة إن شاء الله إيه؟ ها؟ ها؟ ترى ما هذه الوجبة؟ يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل ما تحفتهم حين يدخلون الجنة، أول ما يدخلوا الجنة حيتحفوا بإيه؟ قال زيادة كبد الحوت. قيل فما غذاؤهم على أثرها؟ طب بعدها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. قيل فما شربهم عليه؟ قال من عين تسمى سلسبيلة. يبقى أول حاجة قال زيادة كبد الحوت، الحوت اللي هو إيه؟ السمك، يذكر في بعض الحديث النون، النون هو الحوت، وزيادة كبد الحوت هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد، وهي أطيب ما فيه، أطيب شيء في الحوت زيادة كبد الحوت. أنا عارف أن ممكن واحد يقول إيه كبد الحوت دي، عمرنا ما شفنا ولا سمعنا، طب حلوة يعني؟ الله أنت مسكين بعد خش الجنة وتقول حلوة يعني؟ بس أنت كل وأنت أصلا احمد رب. نعم ما لا ما أنا حاسس، بس أنا عارف الناس يقول لك كبد حوت، ما مثلا ما كناش لقينا مثلا شوية حمام ولا شوية يا ابني ده طالما النبي قال ها يبقى أكيد إيه ها ما أنا عارف إنه موجود، بس إيه حلو، وأي حلو ده لذة كمان، بس أنت تدخل وكل بس، وما تاكل حتى إيه هتعرف ما تقلقش. وبعدها إيه ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، يعني موجود الآن الثور في الجنة يأكل من أطرافها، أول ما تدخل الجنة إن شاء الله إيه يتذبح. طب تخيل بقى أعظم رغيف في الدنيا قد إيه مساحته، أعظم رغيف ها مفيش العيش بيصغر صح. تعال بقى شوف حديث النبي ده بيقول فيه، قال صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. الله تكون الايه الارض يوم، حديث صحيح في البخاري ومسلم، تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده، ها يعني هذه الخبزه يتكفاها الجبار بيده كما يتكفى احدكم خبزته في السفر. شوف اخر الحديث بيقول عشان تعرف ان انت قيمتك عاليه جدا وانت غالي جدا عند ربنا، بس كتير مننا بيضيع نفسه بالمعاصي. قال ايه نزلا لاهل الجنه، عارف النزل هو ايه؟ ما يقدم للضيف، يعني انت شوف مكانتك لما تخش الجنه الله سبحانه وتعالى يتفضل عليك ويقدم لك هذا الطعام الشهي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده يتكفاها الجبار بيده كما يتكفى احدكم خبزته في السفر نزلا لاهل الجنه. فاول طعام يتحف به اهل الجنه زياده كبد الحوت. اثنين ينحر لهم ثور الجنه الذي ياكل من اطرافها، ثم ما شاءوا بعد ذلك من الاطعمه والاشربه. طب اكلت، بعد ما اكلت وشربت ايه؟ عايز تنام؟ في ناس نامت ايه؟ لا يعني عايز تفرغ بقى، عايز تحلي؟ حاضر هنشوف لك الحلو ايه. خلينا نشوف دلوقتي، طيب عايز يعمل حمام الراجل مزنوق، الحمامات هتلاقي عليها زحمة، بس انا وقعت بعض الناس في بعض الدروس بقول له اخبار الحمامات هيبقى زحمة، قال لي لا فاضية كده يبقى يا ابني ما فيش حمامات اصلا، هو هتلاقيش هناك عثمان احمد عثمان وطلعت مصطفى ولا الجماعه دول، مفيش الكلام ده خالص، اخد بالك ده حتى العرب قديما كانوا لا يتخذون الكنف في البيوت انفا، يعني زمان العرب ما كانش يعمل حمامات في البيت، يعمل حمام في البيت ازاي؟ ما كان يعوز يعمل حمام كان ايه يغيب حتى لا يرى، يعني يطلع في الايه الصحراء، يعني البيت ما بقاش فيه ايه. دلوقتي ماشي خلاص بقى فيه مواسير ومجاري وبتاع، ماشي الحمامات في البيوت مفيش مشاكل. طب الجنه بقى، الجنة دار الطيبين مفيش فيها قذارة أبدا، تلاقي ناس قاعدة في الجنة والمجاري طفحت، مفيش الكلام ده، ولا حتى لو ما طفحتش مفيش الكلام ده، معاذ الله مطهرة منزهة عن كل الأدناس والأقذار. اسمع بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون، عارف التفل؟ تف، ولا يتبولون ولا يتغوطون مش كده؟ ولا يتمخطون. فالصحابة طبعا بيسمعوا انت اخر مرة تفيت امتى ولا لفيت ولا عملت حاجة، مفيش يعني لحظات، يعني واحد قاعد اسبوع ما لا ما تجي، الصحابة عمالين يسألوا ازاي يعني؟ قالوا يا رسول الله فما بال الطعام؟ طب يا عمين ناكل ناكل ناكل، طب الاكل هيروح فين؟ قال اسمع بقى، قال جشاء كجشاء المسك، رواه مسلم. يعني شوف يطلع عرق على جسمك بريحة المسك. يعني شوف عرق أهل الجنة مسك، والمسك أطيب الطيب، يعني أطيب طيب تقدر توصله على ظهر الكرة الأرضية اسمه إيه؟ مسك. عرق، عرق، عارف العرق اللي هو عندنا إيه؟ مستقذر، صح كده؟ أو عرق أهل الجنة مسك، ما المسكهم يبقى إيه؟ فكرت؟ العرق بتاعهم مسك، يعني الأكل يطلع على جسمهم رشح. لما تبقى تجيب مثلا حاجة سخنة أو حاجة باردة وتلاقي بتعمل إيه على الجنب بتاعها؟ صح كده؟ البخار ده القلة، عارفين القلة بتاعت زمان من الجوانب كده، بتلاقي عمالة تنزل الرشح ده. أهو أنت في الجنة بقى تاكل لما تشبع، وما تشبعش وتاكل تاني وتاكل تالت. لو انت اتعزمت كده، واحد عزمك وجيب لك من الاكل، الاكلات بقى بتاعت العرب اللي هي خروف الكبير ده محطوط في صينيه كبيره كده وتحتيه رز، واخد بالك، وزبيب وبندق ولوز وبتاع، وانت جوعت دلوقتي اهوت، واخد بالك، والخروف على بعضه كده ومحطوط قدامك على الايه، على الصينيه. اول ما تخش كده وتعمل، واخد بالك، الصوت ده انت عارف، وتتحسر ساعتها. تعرف ليه؟ عشان مش هتاكله كله، تقول لك خساره يعني. يعني ده مهما تاكل مش هت ايه، مش هتجيب ربعه مهما كان، يعني خليه نص، واخد بالك. فتقوم عليه وانت متحسر. بعديها بص، شال بقى الصينيه وجاب لك حاجه افرس، تعمل ايه؟ حسره اكبر. ليه؟ انت تقول له يا ابني ليه، طب ما كنت جبت ده الاول. أو أهل الجنة ما عندهمش الحسرات دي خالص، واخد بالك. يقوم أنت أكلت الخروف كله، مزمسته كله في الجنة، عايز تاني إيه؟ تاكل تاني. عايز تالت تاكل تاني. ده لسه هقول لك الحاجات، الطيور وبتاع بتيجي إزاي، أصبر، ده حاجات تانية، ده عجيبة خالص. ثم لك في الجنة ما اشتهت نفسك ولذت عينك من أنواع المتع والأطعمة والأشربة. قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ. آسن يعني متغير، يعني المية دي لو قعدت شهر كده يحصل لها ايه؟ تتغير. الجنة بقى المية بتاعتها تتغيرش خالص، مش هتلاقي بقى مية المجاري طفحت على المية والمية على المجاري ومش عارف تشرب وتجيب فل، مفيش الكلام ده خالص، مفيش. نسيت اقول لكم يا جماعة، ابواب الجنة مفتحة لهم الابواب. تعرف كلمة مفتحة دي ليه؟ يعني محدش يعرفها فيكم خالص. ها؟ ليه متقفلش خالص؟ تعرف ليه؟ لا، بيقولك اللي جاي من النار يدخل. لا لا، تعرف ليه؟ لو انت عايش في اعظم قصور الدنيا وكل اللي انت عايزه موجود عندك جوه، بس قالك بس الابواب هتبقى مقفوله عليك، صح كده؟ هتقيت تقول له لا انا هعيش في كوخ، بس ابقى ايه، حر نفسي، يقفل عليا الابواب ليه؟ اشوف الجنه مع النعيم اللي فيها، من ضمن نعيم الجنه مفتحه لهم الابواب، يعني ما ايه، ما تتقفلش. بخلاف بقى النار، انها عليهم مؤصدة، يعني ايه، اعوذ بالله، بلاش نار، خلينا في الجنة. فيها انهار من ماء غير آسن، ادي واحد، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين. يعني الجنة فيها خمرة، ايه الآية بتقول اهو، وانهار من خمر لذة للشاربين. خمر الدنيا غير خمر الآخرة، مع ان خمر الدنيا قذرة وتسبب امراض وتضيع العقول وتقول انا جدع ويقتل ويزني وكده الى اخره، ورغم كده اللي يشربها ويصر عليها وما يتوبش منها ربما لو دخل النار يشرب من طينة الخبال عصارة اهل النار ويحرم من خمر الجنة لو دخل الجنة برضه. فالعلماء بيتساءلوا، طب ازاي، مش هو لو اشتهى شيء يناله؟ طب لو اشتهى الخمر؟ قالوا لا يجعله الله يشتهيها، عقوبة ليه؟ لأنه شربها فين؟ شفت؟ والذهب اللي بيلبسه يقول لك ده مراتي تزعل لو خلعت الدبلة، أو ممكن برضه يحرم من الزينة في الجنة بسبب إيه؟ شفت بقى؟ شوف بقى خمر الآخرة، خمر ربنا قال إيه؟ وأنهار من خمر إيه؟ لذة، يعني الخمر أصلاً إيه؟ لذة، مش إيه؟ مش عشان كده حتى من القذارة بتاعت خمر الدنيا ما تلاقوش يحط شوية خمرة قد كده. يحط ايه؟ حبة في القعر كده وتحس ان هو بيشربها عمال يقلبها كده حاجة، ده ايه ده، قذارة اصلا، ده غير بقى التليف الكبد وقرحة المعدة والى اخر الامراض اللي بتجيبها الايه، الخمور الدنيا. هنا بقى الجنة، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. العلماء بيقولوا في التفسير ليه الأربعة دول ربنا ذكرهم؟ أول حاجة أنهارهم من إيه؟ من ماء. قالوا ليه؟ لأن الماء فيها الري والنظافة، تشرب وإيه؟ وتنظف. واللبن فيه القوة والغذاء، عشان كده أنت الحاجات دي لو وظبت عليها في الدنيا اللي ينفع منها يعني الخمر مش هتنفع، مفيش بالك قوة للبدن. طب والخمر؟ قالوا فيها اللذة والسرور. طب العسل؟ قالوا فيه الشفاء والمنفعة. فالآية جمعت أفضل الأشربة. وانظر معي وتأمل للوصف الدقيق الذي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في الجنة بحر للماء وبحر للبن وبحر للعسل وبحر للخمر ثم تشقق الأنهار منها بعد. يعني شوف يعني المنابع يعني بحر كذا وبحر كذا بحر. عايزك تتخيل كده وانت واقف عند البحر في وقت ما فيش فيه متبرجات ولا بتاعه كده، تبص كده للبحر وتفتكر الحديث ده، في الجنة بحر للماء وبحر لللبن بحر للعسل بحر للخمر. تخيل انت قدام بحر عسل يا ابني، بحر عسل، واخد بالك؟ شوف بحر عسل ده، الواحد بيشتري بتاع عسل قد كده ومغشوش يبقى ايه؟ لو بقى على شويه يقول لك ده عسل، عسل جبلي ب 500 جنيه، لو ب 1500 فيه وب 2003. تخيل بقى قدامك، خليك معايا، نهر عسل، نهر عسل يعني عسل، ده حاجه عسل. اقول لك ايه؟ اللبن بتجيب شويه اللبن قد ايه وبكام؟ نهر لبن. شوف بقى الحديث ده، لما انا اسالك النهر انت ما تتصور النهر يبقى شكله ايه؟ حد يوصف لي كده نهر، نهر يبقى شكله ايه؟ يعني ايه؟ تلاقي ايه؟ حد هنا وجنب هنا وايه؟ صح كده؟ انت تظن الانهار كده؟ تعال، لا ده النبي قال لك لا، قال اتظن لعلكم تظنون انهار الجنه اخدود في الارض. حديث صحيح، بيقول لهم لعلكم تظنون انهار الجنه اخدود في الارض. لا والله، ده مين اللي بيقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انها لسائحه على وجه الارض. عيش بقى انت ده، يعني نهر كده ماشي ايه؟ يعني انت ماشي في الشارع كده تلاقي ايه؟ نهر ماشي جنبك، يعني مفيش ايه؟ الاخدود الحفرة اللي ماشي فيها، لا ماشي كده. انها لسائحة على وجه الارض، اسمع، احدى حافتيها اللؤلؤ. شفت اللؤلؤ قبل كده؟ ولا بس حلو بيقول يعني اكيد اللؤلؤ، حد شافه خالص؟ بيقولوا ابيض كده عامل زي زي الايه؟ خرز. ايه ما في خرز وخرز. طيب ماشي، احدى حافتيها اللؤلؤ والاخرى الياقوت، برضو ما شفناهوش، يا رب نشوف الجنة بقى. والاخرى الياقوت، يبقى حافة من حواف النهر ايه؟ لؤلؤ، والتانية ياقوت، وطينه طين بقى اللي تحتيه، وطين المسك الاذفر. قال قلت ما الاذفر؟ قال الذي لا خلط له. يعني لا خلط له؟ مش مخلوط، مسك كده، يعني الطينة بتاعة النهر مسك، متخيل كده؟ وانا عايزك تتخيل المثال الجميل ده، دولة من الدول عشان تعملوا هجرة ليها. الاخوة سامعيني عشان هنختم اخر حاجة دي، وهنعمل بقى تكملة للدرس في الاسبوع الجاي، لان الجنة كده ما لحقناش ايه؟ احنا لسه ورا الباب كده، ما اكلناش ولا شفنا الازواج ايه والاخبار. فخلينا نعمل الدرس الجاي كمان وصف الجنه، واجيب لكم كتاب جميل جدا عن وصف الجنه للشيخ محمود المصري، تاخدوه هديه برضه. خلينا نقول بقى مثال الدوله اللي انا قلت لكم عليها عشان تعملوا ايه؟ هجره ليها. الدوله ديت بيوفروا للناس كل وسائل الراحه، سيب التليفون، كل وسائل الراحه. بمعنى ايه؟ انت لما تخش البيت تعمل بقى التوضيبات والسقف وبتاع والارض وسخن وبارد وبارد وسخن، واخد بالك؟ طيب في حاجه مع السخن والبارد تاني ايه؟ العادي بيقول لك. ها في ايه تاني؟ الايه ما بين السخن والبارد؟ يعني الخلاط بقى ليه ثلاث فتحات ولا ثلاث؟ تعال انا اقول لك ايه بقى. بص، الدوله دي بيقولوا هنوفر للشعب كل اللي يحتاجه، حنفية المية، حنفية السخن، وحنفية البارد، وحنفية لللبن. بدل ما تنزل السوبر ماركت ايه؟ تفتح الحنفية تاخد اللبن اللي انت عايزه، ماشي؟ وحنفية كمان للعسل، ماشي كده؟ وحنفية كمان لمشروبات غازية، عايز بيبسي، عايز ميرندا، عايز سيفن اب، عايز ايه؟ اصبر بس يا اخي. وحنفية كمان بقى شوكولاتة كده ايه؟ سايحة، ماشي كده؟ وبعد كده عصائر، ما تستغربش، اصبر، عصائر، عايز عصير ايه؟ تفاح، عايز موز، عايز مانجا، في كده ايه زراير تتكى ايه؟ ماشي كده؟ عايز اسال بقى سؤال، الحياه في البلد دي ها؟ اللي عايز يعمل إقامة أو يهاجر تتكلف كام؟ ها؟ تتكلف يعني إذا كان داخل بيوت فبالك بقى المواصلات شكلها إيه؟ أكيد بقى لو واحد مثلا عايز يروح مشوار يتكع على زرار كده يتاخد يروح المشوار بتاعه، خلص المشوار بتاعه إيه؟ ما تستغربش ده هو دلوقتي وصل في بعض الدول كل حاجات بالزراير، يعني انت في البيت مثلا التلاجة فيها جبنة تركي وفيها جبنة مثلثات فيها مربى فيها بيض فيها كذا، خلاص صنف من الأصناف التلاجة تدي أمر بالكمبيوتر ياخد بالك للسوبر ماركت، السوبر ماركت يبعت البتاع ده للبيت، الباب يتفتح يتاخد البتاع ده من الباب يتحط في التلاجة. حاجات أنا قرأتها في الدول اللي يعني ياخد بالك، خش الحمام يعمل حمام، بعد ما يخلص حمام يطلع له نسبة السكر في الدم، يطلع له تحليل البول تحليل البراز ورا كده على ايه؟ او انتوا بتضحكوا بتضحكوش. طب انا هقول لك، من كام يوم شفت في قناة المجد، قناة المجد الاسلامية، شفت في قناة المجد اخترعوا بروجات للحريم بتمشي. انت بتعرف البروج اللي هو الواحد حاطط هنا ايه اسمها بتتعلق دي هنا زي بيتعلق زي بتعلق في البدل كده بتاع ايه تبقى زي ايه برو ايه برو بروش ولا مش عارف بادج حاجه بتتحط كده زي اقول بقول بروش خد بالك خد بالك. فانا بقول لمراتي ده في بتوع اخترعوها بتمشي، فاستغربت قالت يعني ازاي بتمشي؟ قلت لها بتمشي وتاكليها عشان تفضل معاك، لو ما اكلتيهاش مش هتعيش. فاستغرق قلت لها والله شفتها. تخيل ايه الناس وصلوا، لان الخنافس ربنا سبحانه وتعالى عطلها الوان جميلة وبديعة، خنافس اخدها، فبقوا ياخدوا الخنافس ويحطوا عليها احجار كريمة يلزقوها على ظهرها ويرصعوها بالجواهر اخد بالك، وتتحط بسلاسل وتتربط في البدل وفي الفساتين بتاعة النساء اخد بالك. يبقى واحد ماشي في الشارع وحاطط هنا ايه اخد بالك، وايه مع ان الناس يعني عندها زي اجماع ان الحشرات حاجه وحشه ياي وبتاع وكده، لا ده هم وبتتباع باسعار غاليه جدا. انت طالع الصبح تعلق البتاع ده اخد بالك، واول ما ترجع تنزله وتحط له الاكل بتاعه، تصبح صبح تاخده من العلبه بتاعته ايه ايه رايك؟ طب انت بتستغرب اهو، ده دي حاجات الناس في الدنيا ما انت بتستحضرها اهو. انا بقى بقول لك يعني ما تستغربش لما اقول لك الناس لو في دولة فيها الطريقة دي، خليك معاي يلاقي الحنفيات اللي انا قلتها لك دي تبقى الإقامة فيها والعيشة فيها شكلها ايه؟ ما تردوا علي يعني دلات اللي بيجروا وراء الفيزا بتاعت امريكا الهجرة الامريكا او هولندا او غيرها وبتاع، ويطلع هناك يشرب خمرة ويبيع خنزير ويشتغل اي حاجة عشان ايه؟ عشان يضيع دين. خليك كسب فلوس بس ضيع دين. تيجي نفس الشخص ده تقول له الجنة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا يموت يتماوت، تقول له النهاردة بقى هنروح هنصلي ركعتين قيام ليل، لكنك بتقدمهم مهر للجنة. وحنبدأ إن شاء الله علاقة مع القرآن جديدة، كل يوم تقرأ ولو صفحة، وحنصوم من كل شهر 3 أيام عشان نخش الجنة، لأن اللي يصوم 3 أيام من كل شهر ربنا يكتب له ثواب صيام الشهر كله أي 3 أيام ياخد بالك، وهتحافظ على اذكار الصباح والمساء. ابدا بقى الطريق للجنه. اذا كانت الدنيا لو انا وصفتها لك بحنفيه بالشوكولاته وحنفيه لبن وحنفيه كذا تقول لي ايه المتعه دي، ما بالك الجنه بقى؟ مش ممكن تلاقي فيها كده ولا بعيد؟ يعني انت عندك نهر عسل ونهر كذا، مش ممكن واحد نفسه في نهر شوكولاته ما يلاقيش؟ مش لهم فيها ما ايه؟ لهم فيها ما يشاؤون. تخيل كده لما تدخل الجنه وتقابل النبي صلى الله عليه وسلم وتتمنى ان انت تشوف غزوة بدر، ممكن تشوفها؟ ها؟ كمان تحارب فيها مش عارف دي ازاي. او مثلا تخيل كده ان انت فوق انت في الجنة نفسك تشوف شريط حياتك من اول ما تولدت، ها اخد بالك، وانت صغير وانت بتحبه وكبرت ورحت المدرسة اخد بالك، طلعت من سنة اولى ورحت سنة ثانية، مش ممكن تشوفها؟ ما ترده في مانع؟ لهم فيها ما يشاءون. طب يبقى النعيم ده يساوي ايه؟ النعيم ده عايز اجتهاد ولا مش عايز؟ اخد بالك. انا عايز اختم بالقصة الجميلة دي اللي بتبين لك العلاقة القوية بالقرآن وازاي هي جابت النتيجة الجميلة ديت لصاحب القصة والخاتمة الجميلة دي لصاحب القصة مع انه كان شاب صغير مش كبير. يقول الشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله: حدثني من أثق في علمه وأمانته من المشايخ ممن حضر القصة وعاصر أحداثها بنفسه، يقول: والقصة وقعت في مدينة بريدة بالقصير، أن شابا نشأ وترعرع في طاعة الله تعالى، لا يعرف من الدنيا إلا بمقدار زاد الراكب الذي لا بد منه، همه وشغله القرآن والمسجد، فهو في رباط معظم وقته، حديثه القرآن ومجلسه المسجد وعمله الذكر والصلاة والسباق في الخيرات، ما كان يلعب لعب الصبيان ولا يلهو لهو الخسران ولا يأنف ولا يألف العصيان، كان يلازم والده من سن السادسة ويغدو ويروح معه إلى المسجد في طفولته، ولازم المسجد في صباه، يقول: حفظ القرآن وعمره 9 سنوات إن شاء الله. 9 سنين وكان مخلص القرآن كله. أنت بقى مبسوط أنه هو خلص 9 سنين، أنت هتخلص أنت؟ ما تقولش لسه بدري، ابدأ ابدأ بس معنا كده، ولو قعدت 5 سنين وكل يوم تاخد لك صفحة ولا نص صفحة هتخلص القرآن حوالي 2.5 أو 3 سنين، ما تستطلش الطريق. يقول: حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، وإذا سأل عنه أحد أو أرشده وإذا سأل عنه أحد أرشدوه أنه في المسجد لتعلق قلبه به، بقى كل حبه لليه؟ للمسجد. يقول: جاءت الدراسة فألزمه والده أن يلتحق بإحدى المدارس، فامتثل أسبوعا، ثم أبدى عدم رغبته في المواصلة وقال: أحب أن أعيش مع القرآن فقط. طبعا مش كل أولادنا هيبقوا كده، ممكن تلاقي 1، 2، 3 حبهم للقرآن والعلوم الشرعية، ماشي ده إيه؟ خلي التخصص بتاعه إيه؟ العلوم الشرعية مفيش مانع، لكن مش كل أولادنا هنقعدهم من الدراسة ونقول لهم لا، العلوم دي مطلوبة برضه. المهم فوافق والده على ذلك، وبعد فترة من الزمن توفي والده فأصبح يتيما، فكفله عمه حتى بلغ سن 16 من عمره، وهو لا يزال على استقامته ما شاء الله. 16 سنة يعني خلاص بلوغ، عارفين طبعا سن البلوغ ده بيبقى ايه؟ طيش بقى وتغير بقى في حياة الكثير من الشباب، بتتحدد الشخصية بتاعته في السن ده. يقول: في يوم من الأيام مرض مرضا شديدا، فطلبوا له العلاج كسبب من الأسباب ولكن دون جدوى، لازمه المرض أسبوعا كاملا وهو يزداد يوما بعد يوم، وفي اليوم 7 من مرضه شعر بدنو أجله، فأخذ يكثر من ذكر الله تعالى ومن التشهد، أما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حتى فارق الحياة وخرجت روحه على لا إله إلا الله، وذلك في حوالي 11 قبل الظهر. فأراد عمه أن يدفنه في تلك الساعة، فتذكر أنه لا يوجد أحد ليصلي عليه لأن الناس منشغلين بالإيه؟ بالأعمال والوظائف والمزارع، فقال: أنتظروا حتى صلاة الظهر. لا الظهر هو ميت قبل الظهر بساعة، ويجتمع الناس للصلاة عليه. وفعلا انتظر حتى صلاة الظهر فنام، وإذا به يرى في نومه امرأة جميلة ما رأى مثلها في حياته، تشع أنوارها من أمامها ومعها نساء من خلفها. يقول عم الشاب، عمه بيقول إيه: فأيقظتني المرأة وقالت لي: يا شيخ نسألك بالله أن تعجل علينا بهذا الشاب، يسألك بالله أن تعجل علينا بهذا الشاب. قال: ومن أنت؟ قالت: أنا زوجته من الحور العين، ونحن على أحر من الجمر ننتظره، فلا تؤخره علينا. قال عم الشاب: فاستيقظت من نومي ودعوت الناس فاجتمعوا وحفروا قبره، وسارعت إلى تجهيزه، فلما دخلوا إلى الغرفة التي فيها الشاب، اسمع، وجدوا رائحة طيبة ما وجدوا مثلها قبل ذلك، فقالوا لعمه: ما هذه الرائحة التي هي أزكى من رائحة العود؟ عارفين العود ده من إيه؟ من أفخر أنواع العطور، يعني مثلا 5 جرام ولا حاجة ب1000 ريال ولا ب1500، يعني حاجة غالية جدا. قالوا: الريحة دي إيه؟ منين الريحة دي؟ فقال: إنها رائحة الحورية، يعني هو ما حطش إيه؟ ما حطش حاجة. يقول: اسمع، وبقيت الرائحة أكثر من 2 شهر في الغرفة. الريحة دي فضلت قد إيه؟ 2 شهر في الغرفة، يعني ما فارقت الغرفة هذه الرائحة العطرة الطيبة، رائحة هذه الحورية. هذه خاتمة بعض الشباب الذين عاشوا في طاعة الله عز وجل. وأنا أقول لك: الباب مفتوح والطريق ميسر لمن أراد أن يكون من هؤلاء وأن تختم حياته كمثل هذه الخواتيم. أحبتي في الله، أهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أتدري لماذا؟ لأنها وجوه طالما غسلتها دموع الأحزان، وجوه طالما غبرها حرقات الأشجان، وجوه تخبر عن القلوب إخبار العنوان، حرسوا الوقت باليقظة وحفظوا الزمان، وشغلوا العيون بالبكاء والألسن بالقرآن، فإذا رأيتهم يوم الجزاء رأيت الفوز العظيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه ما توجهت لغير الله وما استدارت، وأقدام إلى غير ما يرضي الله ما سارت، وعزوم لغير مرضات الله ما ثارت، وقلوب بغير الله ما استجارت، وأفئدة بغير ذكره ما استنارت، ولو رأت عيون الغافلين ما أعد لهم لحارت. يا له من فضل عظيم وملك جسيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أشرقت وجوههم في الدنيا بحسن المجاهدة، وتشرق وجوههم يوم القيامة بالقرب والمشاهدة، أشرقت وجوههم في الليل بنور السهر، وتشرق غدا بمشاهدة الحق إذ ظهر، أشرقت وجوههم في الدنيا بجريان الدموع على الخدود، وتشرق غدا في جنات الخلود، فإذا رأيتهم في سرور مقيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله بأنه هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره، نسأله أن يجمعنا جميعا في الجنة، نسأله أن يجمعنا جميعا في الجنة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين تقول لهم الملائكة في آخر الدرس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أحبتي فلا قد دللت بين أيديكم عن الجنة، وسنكمل إن شاء الله في الأربعاء القادم أيضا الحديث عن الجنة، ولم يبق إلا أن نعمل ونبذل للجنة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.